بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. الإمام مالك رحمه الله ها هنا يفرع على ما تقدم من الكلام في زكاة الماشية، بعد أن عرفنا نصاب كل نوع من أنواع المواشي التي تجب فيها الزكاة من إبل وبقر وغنم، وعرفنا ما الذي يجب في كل، يتفرع على هذا مسألة: من وجب عليه شيء ولم يكن عنده ذلك شيء. كلام مالك رحمه الله يدور على هذه القضية. قل سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده. طيب، الفريضة تجب على الرجل، يجب عليه كذا وليس عنده ذلك الذي وجب عليه، ماذا يصنع؟ أيوة. إنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر. طيب، إذا كان الذي وجب عليه بنت المخاض، نحن قلنا إن بنت المخاض تجب عندما يبلغ عدد الإبل 25 إلى أن يصل 35 و25 و35 داخلة كلها في هذا النصاب. طيب، هذا تجب عليه بنت مخاض، ما أتمت سنة وبدأ الثانية، ما عند ليست عنده، فإنه يؤخذ منه ابن لبون ذكر. نحن قلنا ابن لبون كم سنة، كم عمره؟ شوف، رجل من علماء المالكية نظم بيتا في هذه القضية، قال: سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحج. سن المخاض سنة ثم ادرج ثم اذهب صاعدا عاما فعاما والرموز ملحج. الميم لبنت المخاض، ملحج الميم لبنت المخاض، اللام لبنت اللبون، الحاء الحقة، الجيم لجذعة، ملحج. تبدأ بالميم بنت المخاض سنة، ودرج عاما فعاما، الميم سنة أتمتها، اللام بنت اللبون سنتان أتمت سنتين، الحاء حقة أتمت 3 سنين، الجيم جذعة أتمت 4 سنين. سن المخاض سنة ثم ادرج عاما فعاما والرموز ملحج. واضح؟ طيب، إذن هذا وجبت عليه بنت مخاض التي أتمت سنة ليس عنده، فإنه يؤخذ منه ابن لبون الذي أتم سنتين من الحاج، سنتين وشرع في الثالثة. وهذا هذه المسألة محل إجماع بين العلماء للنص عليها في كتاب عمر رضي الله عنه، هذا الذي قرأناه في الموطأ، وللنص عليها في كتاب أبي بكر الصديق الذي رواه البخاري، فهناك ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر رضي الله عنه يقول: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما قال فيها: ومن بلغت عنده من الإبل ما يجب فيه بنت المخاض ولم تكن عنده وليست عنده بنت المخاض على وجهها، فإنه يؤخذ منه ابن لبون وليس معه شيء. فإذن هذا محل إجماع. وأنتم سيقول بعضكم: إن بنت المخاض أحسن من ابن اللبون. نحن قلنا دائما إن الأنثى خير من الذكر، لأن عند الأنثى من النسل ومن الدر من اللبن ما ليس عند الذكر، لكن أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض، لأنه إن كان هو أقل منها بسبب النسل والدر فإنه أفضل منها بسبب السن، لأن هي أتمت سنة وهو أتم سنتين. على كل حال، هذه القضية محل إجماع. أيوة. إنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. نحن أسنان الإبل أربعة، بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، هذه أسنان الإبل التي تتعلق بها الزكاة. طيب، بنت المخاض مع التي من الحاجة يا أول شيء، يا بنت المخاض إذا لم تكن عنده يؤخذ ابن اللبون، هكذا قال مالك وهذا محل إجماع. قال هو لكن إذا وجبت عليه زكاة الفريضة التي تجب عليه بنت لبون أو كانت حقة أو كانت جذعة وليس عنده هذا الواجب عليه، فإنه قال مالك يجب على صاحب الإبل أن يشتري ما وجب عليه. وجبت عليك بنت لبون ليست عندك اشتريها، حقا وجبت عليك ليست عندك اشتريها، جذعة وجبت عندك ليست اشتريها، هكذا قال مالك رحمه الله. لكن هذا فيه نظر، لأنه يشكل عليه كتاب أبي بكر في الصدقات الذي رواه البخاري. هذا الكتاب الذي رواه البخاري كتاب أبي بكر الصديق الذي ذكرت لكم بعض ما يتعلق به في بنت المخاض فيه، ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة. الجذعة الآن كم عمرها؟ ميل حاجي كم عمرها؟ أتمت 4 سنوات وشرعت في 5. طيب، إذن هي كبيرة. طيب الحقة كم عمرها؟ 3 سنوات. ممتاز، هذا وجبت عليه الجذعة اللي هي صاحبة 4 سنوات وليست عنده الجذعة وعنده الحقة. في الكتاب، في كتاب أبي بكر الصديق قال صلى الله عليه وسلم قال فإنه تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. فهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب بأن يؤخذ منه ما عنده، لا يكلف شراء الجذعة. أنت وجبت عليك الجذعة، ما عندك جذعة، عندك الحقة، يؤخذ منك الحقة وتعطي معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. طيب، ومن وجبت عليه الحقة وليست عنده الحقة، عنده الجذعة، فإنه تؤخذ منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما. واضح الكلام؟ هذا الآن الذي يجب عليه هي الحقة، صاحب 3 سنوات لكن ما عنده، عنده الأفضل منها الجذعة، فإنه يعطي هذه الجذعة. ولكن المصدق الذي يأخذ الزكاة هو يرد عليه، يعطيه 20 درهما. وهكذا يمضي كتاب أبي بكر. ومن وجبت عليه حقة وليست عنده حقة وعنده بنت لبون فإنه تؤخذ منه بنت اللبون ويعطي معها 20 درهما وهلم جرا. وهذا ظاهر جدا، أما من جهة الإسناد فقد رواه البخاري، وأما من جهة الدلالة فهو صريح جدا. وإذاك قال الشيخ العلامة الكبير الشبيه الزرهوني رحمة الله عليه في شرحه على البخاري، وحديث ظاهر الدلالة، ظاهر على خلاف ما ذهب إليه مالك في المشهور من أقواله. الإمام مالك رحمه الله لماذا لم يقل بهذا وقال إن الذي وجب عليه شيء ولم يكن عنده يجب أن يشتريه؟ لماذا؟ لأنه لم عمل بكتاب عمر. كتاب عمر ليس فيه هذا، كتاب عمر فيه ما ذكرنا أولا بالنسبة للجذعة، بالنسبة لبنت المخاض إذا لم تكن عندك وعندك ابن لبون فإنه يؤخذ ابن لبون، وهذا الذي قلت لكم إنه محل إجماع. هذا الذي رواه مالك، ومالك رحمه الله وقف عند الذي رواه. ولذلك قال ابن القصار البغدادي الإمام المالكي المشهور قال لم يأخذ مالك بحديث أبي بكر وإنما أخذ بكتاب عمر. لماذا؟ لأنه وجد كتاب عمر في المدينة، ووجد عليه العمل في المدينة، ومالك لم يروي كتاب أبي بكر ولم يجد العمل عليه في المدينة، وصار إلى ما روى ووجد العمل عليه. ثم هناك قضية أخرى، الإمام مالك رحمه الله يرى أن من أعطى فوق ما يجب عليه وأخذ المقابل، مقابل الزيادة، أو أعطى دون ما وجب عليه وزاد، هذا يكون من ابتياع الزكاة. مثلا هذا وجبت عليه حقة، ليس عنده حقة، عنده جذعة، فإنه على القول الذي لم يذهب إليه مالك والذي هو قول الجمهور، ماذا سيصنع؟ هذا يعطي الحقة. قول مالك ماذا يقول مالك؟ يقول يجب أن يشتري، وجبت عليه الجذعة ليس عنده، يجب أن يشتريها. غيره ماذا يقول بناء على كتاب أبي بكر؟ أنت وجبت عليك الحقة، ليس عندك الحقة، عندك الجذعة، فإنه تؤخذ منك الجذعة ويعطيك المصدق شاتين أو 20 درهما. ماذا يقول اليوم مالك رحمه الله؟ ماذا يرى؟ يرى أنت أعطيت فوق الذي يجب عليك، الواجب عليك هو هذا، أنت أعطيت هذا القدر الزائد الذي أعطيته، أخذت مكانه شاتين أو 20 درهما. واضح الكلام؟ عندما تعطي تدفع شيئا وتأخذ مكانه دراهم، ماذا تكون قد فعلت؟ بعت ولا لا؟ تدفع شيئا تأخذ مقابله دراهم، ماذا فعلت؟ بعت. فمالك يرى رحمه الله أن هذا من باب بيع الزكاة، باع هذا الإنسان، باع زكاته، باع ذلك القسط الزائد، مفهوم؟ وكذلك إذا كان الواجب عليك الجذعة وما عندك جذعة، عندك الحقة، أنت الواجب عليك هذا الذي عندك، تعطي هذا ومقابل هذا الزائد تدفع شاتين أو 40 أو 20 درهما، كأنك اشتريت شيئا من زكاتك. والزكاة لا تدخل فيها العقود، لا يدخل فيها البيع والشراء، والبيع شر من الشراء، لأن مالك رحمه الله يرى أن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فلذلك كره الإمام مالك رحمه الله هذا الذي ذكرت لكم. لكن كل هذا هو قياس في معرض النص. النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه أبو بكر لأنس الذي رواه البخاري، صريح جدا. والقياس قياسها هنا وإن كان قياسا وجيها، لكنه مهما علت وجاهته فإنه لا تقابل به النصوص. والواجب هو العمل بكتاب أبي بكر، وأن الناس لا تكلف ما ليس عندها، فالذي عندك تعطيه إن كان فوق ما يجب عليك، فإن المصدق يعطيك شاتين أو 20 درهما، وإن كان دون من الذي يجب عليك فإنك تزيد فوقه شاتين أو 20 درهما. وهذا هو المتعين، وهذا قول لمالك أيضا. ذكر النخمي أنه قول مالك في كتاب مختصر ما ليس بالمختصر لابن شعبان، والله أعلم. زيد السيد قال الإمام مالك رحمه الله ولا أحب أن يعطيه قيمتها. هذا هو مذهب مالك، نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. في الإبل النواضح، النواضح جمع ناضح، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه يسمى ناضحا، ثم صار بعد ذلك كل بعير قد يسمى ناضحا وإن كان لا يستقى عليه، ولكن الأصل هو ما ذكرت لكم أن الناضح ما يسقى عليه. والبقر السواني، السواني جمع ثانية، والثانية هي الناضح، هي البقرة التي يستقى عليها، البقرة والناقة التي يستقى عليها. العرب تقول سانت البقرة، سانت تسنو إذا سقت الأرض، فهي ثانية. قال الإمام مالك رحمه الله في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. هذا الكلام تقدم لنا شبهه نظيره لما تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في ثائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة الزكاة. ذكرنا لكم هناك خلاف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من المواشي، فقلت لكم إن الجمهور يرى أن الزكاة تجب في السائمة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم، والغنم ليست كلها سائمة، منها يعني المعلوفة مثلا ولا لا. وهناك ذكرنا لكم أن المالكية يخالفون الجمهور وأن المالكية يجبون الزكاة في السائمة وفي غيرها، غيرها أي المعلوفة، وبالنسبة للبقر والإبل السائمة المعلوفة والسواني والنواضح والعوامل التي يحرث عليها، هذا كله يجب المالكية فيه الزكاة خلافا للجمهور. الجمهور ماذا يصنعون؟ قلنا لكم إن الجمهور يعتبرون هذا الحديث، أما الشافعية والحنابلة فإنهم يعتبرون مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة أي في غير السائمة لا زكاة، مفهوم من جهة مفهوم المخالفة. الحنفية الذين لا يعتبرون مفاهيم مخالفة قلنا لكم يتمسكون بالبراءة الأصلية، والمالكية لا يعتبرون هذا المفهوم، هذا تقدم لنا الكلام فيه ولله الحمد. فالكلام ها هنا مثل الكلام هناك، إلا أن الكلام هناك كان عن الغنم والكلام هنا عن البقر والإبل، وما قيل هناك يقال هنا أيضا. في المالكية لا يعتبرون المفهوم ويرون أن هذه أن بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة كانت من النواضح أو من السواني أو من السائمة أو من المعلوفة أو من المحبوسة، هي كلها تدخل في النصاب. الكلام تقدم، غير أنها هنا يزيد الجمهور استدلاء دليلا، وهو ما رأوا أبو داود بن خزيمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث الطويل في الزكاة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال وليس على العوامل شيء، وليس على العوامل، العوامل جمع عاملة، وليس على العوامل شيء، وهذا نص لو صح، لكن فيه خلاف، هذا الحديث فيه خلاف من أهل الحديث من صححه هذا نص في المسألة، ولكن من لم يصححه فلا يعتد به. زيد السيدي. قال الإمام مالك رحمه الله باب صدقة الخلطاء. قال الإمام مالك رحمه الله باب صدقة الخلطاء. الخلطاء جمع خليط، والخليط هو المخالط، فعيل بمعنى مفاعل، مثل شريك بمعنى مشارك، مثل جليس بمعنى هذا جليسي أي مجالسي، جليس بمعنى مجالس، مثل شريب بمعنى مشارب، وأكيل بمعنى مؤاكل، ونديم بمعنى منادم، وهلم جرا. والخليط في اللغة هو المشارك لك، خليطك هو المشارك لك في أي شيء كان، في أي شيء شاركك فيه فقد خالطك فهو خليط، هذا أصلها في اللغة. قال ربنا سبحانه وإن تخالطوهم فإخوانكم، روى أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قول ربنا سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق كل من كان عنده يتيم وله مال، ذلك اليتيم له مال، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، لأنه صاروا يخافون ربنا هنا يهدد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية في الحقيقة ينبغي أن تفزع كل مجترئ على مال اليتامى، وينبغي أن يعلم هذا الذي اقتحم هذه العتبة واجترأ على أن يأكل مال من لا كاسب لهم ومن لا ناصر لهم إلا الله فإنه مهدد بهذا. وكم يجيئني من واحد يقول لي عمي أخذ مالنا، وإن لله وإن إليه راجعون. العم والد، مفروض أن أولئك الأيتام لما فقدوا راعيهم عائلهم أباهم ينبغي، وإذا لهم أعمام إذا فقدوا أبا واحدا أن يجدوا آباء متعددين، فيسطو الأقربون، الأقربون يسطون على مال من؟ هؤلاء الصغار. تموت الأم يسطو خالها على مال، يسطو أخوها. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول ربنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إذا قربت مال اليتيم بطريقة حسنة وهناك أحسن منها فقد عصيت. أنت قادر على التي هي أحسن وتركتها للتي هي حسنة فقد عصيت. لا تقربوا إلا بالتي هي أحسن. فانظروا كيف شدد ربنا سبحانه في هذا. طيب، قلت لكم لما نزلت هاتين الآيتان انطلق من كان كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فكان يحبس له طعامه. الآن هذا اليتيم يطبخ له طعامه من ماله، وما أكله أكل وما أبقاه يحبس له، لا يأكله راعي، لا يأكله الذي يعول ذلك اليتيم، لا يقربه، فيحبس له طعامه. فإذا إلى أن يأكله يعني أو يفسد. فشد ذلك على الصحابة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم لأدخل عليكم العنة والمشقة، لكن رفعا للعنة عنكم أباح لكم مخالطتهم والله يعلم المفسد من المصلح. فحينئذ رجعوا فخلطوا طعامهم بطعام اليتيم وشربهم بشراب اليتيم. الشاهد هو قول ربنا وإن تخالطوهم أي تشاركوهم في طعامكم وطعامهم وشرابهم. قال ربنا سبحانه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي كثيرا من الشركاء. قال زهير إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسماء ما علقا. إن الخليط أي المخالط، يريد هنا المخالط في الدار. وهذا البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة جميلة جدا جدا جدا في مدح هارم بن سنان المري أحد أجواد العرب المشهورين جدا، كان أحد الأجواد الكبار، ومدحه زهير بمدائح. وحلف بعد ذلك هارم بن سنان أنه كلما سلم عليه زهير بن أبي سلمى يعطيه، يسلم عليه فقط يعطيه. فكان يصنع هذا الذي حلف عليه، حتى كان زهير يشفق عليه من أن يعني يفني ماله. فجعل ماذا يصنع زهير؟ يمر بالقوم فيهم هارم بن سنان ويحتاج أن يسلم على الناس وفيهم هارم بن سنان، فيقول عمتم صباحا إلا هارما، يعني كأنه يستثني هارما من التسليم، يقول عمتم صباحا إلا هارما وخيركم تركت، تركت خيركم. لم يعني يستثني التسليم عليه إلا شفقة عليه، وخيركم تركت. فهذه القافية، هذا البيت من قافية له جميلة جدا، يقول فيها إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسماء ما علقا. وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلق، وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهنا خلقا. يقول فيها يمدح هرم بن سنان يطلب شأو امرأين قدما حسنا، وهذه الأبيات التي سأذكر الآن سارت بها الركبان كلما سار، وسار كل من يريد الاجتهاد في مدح ممدوح ينشده أبيات هرم أبيات زهير عليه. يقول يطلب شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوقا، هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا، أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدم من صالح سبقا. مما يتعلق بهذا ما يذكرونه عن أبي دلامة، أبو دلامة شاعر عباسي كان في زمن بني العباس ومشهور جدا، وهو شاعر معروف فيه ظرف ودعابة، له بيت يقول فيه إن الخليط أجد البين فانتجعوا. هذا الخليط هنا أيضا كما تقدم لنا والمخالط في الدار، يذكر أبو نعيم الأصبهاني في الأغاني عن أبي دلامة هذا دخل على أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، كان أحد المشهورين جدا معروف. دخل أبو دلامة على أبي جعفر المنصور فقاله أنشده أبيات، يقول له إن الخليط أجد البين فانتجعوا، وزودوك خبالا بئس ما صنعوا، الله يعلم قد كادت لبينهم يوم الفراق حصاة القلب تنصدع، عجبت من صبيتي يوما وأمهم، أم الدلامة لما هاجها الجزع، لا بارك الله فيها من منبية. والآن ينشد العبد الخليفة أبو جعفر يقول عن زوجته لا بارك الله فيها من منبهة، هبت تلوم عيالي بهدما بعدما هجعوا. منبهة ماذا تقول للساعة التي تستيقظون عليها؟ منبه، هذه منبهة نبهت عياله بعدما هجعوا. لا بارك الله فيها من منبهة، هبت تلوم عيالي بعدما هجعوا، ونحن مشتبه الألوان وأوجهنا سود قباح وفي أسمائنا شنع، لما تشكت إلي الجوع. هي لماذا نبهت الناس وقامت بالليل وتلوم العيال؟ الجوع تزعم هي أن فيها الجوع. لما تشكت إلي الجوع قلت لها ما هج جوعك إلا الري والشبع، لأنك ديما داكشي باش الجوع يدخل. يقول يعني الآن هو يتصور كأن الخليفة سيقول له إذن هذه المرأة تتركها بغير أكل. يقول له لا والذي يا أمير المؤمنين قضى لك الخلافة في أسبابها الرفع، ما زلت أخلصها كسبي فتأكله دوني ودون عيالي ثم تضطجع، ذكرتها بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله تنتفع، فخرنطمت غضبت فخرنطمت ثم قالت وهي مغضبة أأنت تتلو كتاب الله يا لكع، أنت تقرأ القرآن، أأنت تتلو كتاب الله يا لكع، أخرج لتبغي لنا مالا ومزرعة كما لجيراننا مال ومزدرع، واخدع خليفتنا عنها بمسألة إن الخليفة للسؤال ينخدع. فضحك أبو جعفر المنصور وقال لوزيره أرضوها عني واكتبوا له 200 جريب غامر و200 جريب عامر. الجريب قطعة من الأرض ممكن تكون نصف هكتار مثلا، 200 أعطوه 200 منها عامرة، عامرة يعني مزروعة استنبت فيها الأشجار، وأعطوه 200 غامرة، غامرة هو يدبر معها يزرعها وذلك. فقال أبو دلامة للخليفة وأنا يا أمير المؤمنين أقطعك 2000 جريب غامرة ما بين الحيرة والنجف، أنا أعطيه وإذا ما قنعتك شهد 2000 وإذا لم تقنع ب2000 زيدتك. كان يقول لي أش غدير أنا بهذا الشيء الغامر، إلى غير الغامر، الغامر خاوي ما ليس فيه شيء، أنا نقطع لك أنت تعطيني 200 أعطيك 2000 ونزيدك لما شبعتيش. فضحك الخليفة وقال اجعلها كلها عامرة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والذلو واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. قال مالك: في الخليطين، الخليطان هما الرجلان اللذان يخلطان أشكتيهما، بشرط أن يكون كما قال هو، أن يكون الراعي واحدا والدلو واحدا والمراح واحدا والفحل واحدا، وبشرط أيضا أن يعلم كل واحد منهما ماله. إذا لم يتميز المالان، لم يعرف كل واحد منهما ماله، فهذان ليسا بخليطين، هذان شريكان، والحكم فيهما غير الحكم في الخليطين. قل سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا. إذا كان الراعي واحدا، فالراعي الذي يريحهما ويغدو بهما واحدا، زين، والفحل واحدا. إذا كان الفحل واحدا، الفحل هو الذي يطرق الماشية، لا يطرق الإناث، فيلقحها، ينبغي أن يكون واحدا، يلقحها هنا ويلقحها هنا، وأحيانا قد يروم الفحل طرق الأنثى فيدفعه أصحابها، يضربون أنفه بعصا أو برمح ليرتدع فيكف عن الأنثى، ولكن هذا إذا كان هذا الفحل غير كريم وكانت الناقة كريمة فلا يدعونه يطرقها. أما إذا كان الفحل كريما يريد طرق الكريمة فلا يقدعون أنفه، لا يضربونه، فصار يعني يذكر هذا مثلا لغير الكفء يريد أن ينكح، يريد أن يخطب من هي أعلى منه، يردونه، يقول قدعوا أنفه أي ردوه كما يصنع بالفحل. ومن هذا ما يرى في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وذكر ذلك لورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة، لما بلغ ذلك قال: هو الفحل لا يقدع أنفه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كريم يروم كريمة لا لا لا لا يتعرض لهما. والمراح واحدا، المراح والمراح هو موضع الرواح، الموضع الذي تراح إليه الإبل، يؤتى إليه بالمواشي في وقت الرواح، ومنه قول ربنا: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون أي حين تريحونها، هاي المراح، تأوون بها عشيا إلى المراح، إما للنوم إذا كان للبيات إذا كان ليلا، أو للقيلولة إذا كان بالنهار. المهم ينبغي أن يكون المحل الذي تأوي إليه هذه الماشية واحدا، زين، والدلو واحدا، يعني السقيا واحدة، الدلو قد يقال الدلو واحد والدلو واحدة، فهي تذكر وتؤنث، تأنث أفصح. نعم. فالرجلان خليطان. إذن بهذه الشروط كلها، أن يكون الراعي واحدا، وأن يكون الفحل واحدا، وأن يكون الدلو واحدا، وأن يكون المراح واحدا، وأن يعرف كل واحد منهما ماله. فإذا كان هكذا فالرجلان خليطان، وهذه الخلطة لها تأثير على ما يجب على كل واحد منهما في الزكاة، سنأتي إليه إن شاء الله. زيد سبيل. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه بالشروط الماضية فهما خليطان. زين. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. إنما هو شريك، والشريك حكمه في باب الزكاة غير حكم الخليط كما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. طيب الآن إذا كانا خليطين ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا كانا خليطين فإن مالهما يعد مالا واحدا لا يعد مالين. مثلا هذا الإنسان له 40 رأسا من الغنم، هذا هو نصاب الغنم. طيب وصاحبه هذا له 40 رأسا من الغنم، حال الحول كم يجب في الأغنام كلها؟ الواجب في الأغنام كلها شاتان، هذا يجب عليه شات وهذا شات، لأنه لكنهما لهما راع واحد. وإذا أخذت المواشي للسقي تسقى من سقيا واحدة وتأوي إلى مراح واحد، تبيت في موضع واحد، وكل واحد منهما يعرف غنمه من غنم أخيه، هذان ما هما؟ خليطان. إذا كانا خليطين فإن هذين القطيعان يعدان قطيعا واحدا. وكم الواجب في القطيع الواحد إذا كان 80 رأسا من الغنم؟ شاة واحدة. نحن قلنا إن نصاب الغنم 40 شاة، من 40 إلى 120 شاة واحدة، مفهوم؟ فهذان حينئذ يزكيان زكاة مالك واحد فيعطيان شاة واحدة، والذي أخذت من الشاة من قطيعه يعوض صاحبه، مفهوم؟ طيب وهذا الذي ذكرناه هذا يعني الناس تحتاجه، فإنه ولا سيما في هذا الزمن يشتد على كثير من أهل البوادي أن يجدوا راعيا لمواشيهم، فربما يجتمع أهل المحلة الأخوان وابناء العم أو كذا وعندهم مواشي فيجتمعون لراعي واحد، وهذا الراعي يذهب بها إلى إلى إلى في إلى إلى يعني يسرحها فترعى في محل واحد وتأوي في محل واحد، وهو يسقيها من سقيا واحدة والدلو واحدا، وكل واحد من هؤلاء يعرف غنمه من غنم غيره، فكلهم خلطاء. فعندما يجي وقت الزكاة فإنهم يزكون زكاة الواحد. لا تقولوا هذه أحكام لا نحتاجها، والآن أنت ما تدري أحوال الناس، هناك الناس إلى الآن ما زالوا يخرجون إبل البقر والغنم، وفي الجنوب عندنا يخرجون زكاة الإبل قال الإمام مالك رحمه الله: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. طيب هنا قضية، قال رحمه الله: ولا تجب الصدقة الزكاة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ما تجب فيه الزكاة. الآن هذان خليطان بالشروط المذكورة، لكن هذا له 20 رأسا من الغنم وهذا له 20 رأسا من الغنم، المراح واحد والفحل واحد والدلو واحد والراعي واحد، وكل واحد منهما يعلم ما له مما لصاحبه، هما خليطان. فقلت أنا إن القطيع يعامل معاملة قطيع واحد لا معاملة قطيعين. طيب هل يعني هذا أن هذا القطيع الذي صار 40 رأسا يجب إخراج الزكاة منه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس لواحد من هذين الخليطين نصاب، هما وإن كانا خليطين لكن كونهما خليطين لا يجعل الواحد منهما مالكا لأكثر مما يملك في حال الانفراق، في حال الفراق، في حال الانفصال، في حال الانفراد، فهمتوا كلام؟ فهما في حال الخلطة بالنسبة لما يملكان كحالهما بالنسبة للانفراد. نحن خليطان لكن خلطة مخالطتي لك لا تجعلني مالكا لأربعين رأسا، مفهوم؟ فإذلك يقول مالك إن إن إن هذين الخليطين لا يجب في ماشيتهما الزكاة حتى يكون ما يملك كل واحد منهما نصابا. أما إذا لم يكن نصابا ما عليه كلام، ولو كان المجموع نصابا. واضح؟ نعم. زيد عاود الكلام ديال الإمام مالك. ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. هذا هو، حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. إذا لم يكن لأي واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة على أحد. إذا كان لواحد منهم ما تجب فيه الزكاة والآخر لا الذي عنده لا تجب فيه الزكاة، فإن الذي له نصاب يزكي والذي لا نصاب له لا زكاة عليه. هذا هو. قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. وهذا ظاهر، لأن الذي له 40 شاة هذا بلغ النصاب، والذي لم يبلغ 40 شاة لا نصاب عليه، فلا وجه لأن نقول يزكي وأنت لا نصاب لك. طيب، مثلا هذا له 100 شاة وذاك له 30 شاة وهما خليطان، المجموع كم؟ 130 شاة. كم الواجب في 130؟ شاتان. شاتان، لأن احنا قلنا من 21 و100 إلى 200 شاتان. لكن هل يجب على من لا نصاب له زكاة؟ إنما الزكاة وجبت على هذا هو، على فإن يخرجها من وجبت عليه من له نصاب، من لا نصاب له لا زكاة عليه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع بالصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. كان كل واحد منهما له نصاب، تجمع الماشية بالشروط المعروفة، ويجب على كل واحد منهما الزكاة، ويترادان بينهما بالنسبة. هذا سيفسره الإمام مالك رحمه الله. زين. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية. طيب، أحد الخليطين له 1000 شاة، كم يجب عليه هذا من الرؤوس؟ 1000 شاة 10. نحن قلنا بعد 400 عن كل 200 شاة، فألف تجب فيها 10 شياة، إذن هذا عنده 1000 تجب عليه 10 شياة، ذاك له 40 الواجب عليه شاة واحدة، هما خليطان، لو أخذ الزكاة منهما بالانفراد كم يأخذ السعي؟ سيأخذ 11 شاة، لكن هو الآن سيأخذ زكاة الخليطين 1040 رأسا، كم فيها؟ 10، لأن في كل 200 شاة سيأخذ 10. طيب، هذه 10 من سيدفعها؟ كلاهما عنده نصاب، هذا له 1000 وهذا له 40، كلاهما نصاب، فإذا كلاهما سيدفع الزكاة، ولكن بالنسبة. هذا الذي دفع 10 شياة صاحب 40 لابد أن يرد عليه نسبته. مفهوم؟ فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما. على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. على 1000 بحصتها بنسبتها وعلى 40 بنسبتها. أيوه. قال الإمام مالك رحمه الله: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال الإمام مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال رحمه الله: الخليطان في الإبل كالخليطين في الغنم، لأنه هو كان يتكلم عن الخليطين في الغنم. الخليطان في الإبل كالخليطين في الغنم، المراح واحد، إذا كان المراح واحدا والدلو واحدا والراعي واحدا، وكل واحد منهما يعرف ما إبله من إبل صاحبه، فهما خليطان، فيصنع بهما كما صنع بصاحبي الماشية. وكذلك الخليطان في البقر، مثلهما. أيوة زيد. الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. أيوة. يجمعان في الصدقة جميعا. أيوة يجمعان. أيوة. إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. أيوة. وإذا لم يكن لكل واحد مما تجب فيه الصدقة كان لأحدهما فإنه يؤخذ من هذا، وإذا لم يكن لأي واحد منهما لا يؤخذ زكاة من أيهم وإن كان المجموع بالغا نصابا. هذا الشيء معروف. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الإمام مالك رحمه الله يستدل الآن لماذا هذان الخليطان لا تجب الزكاة على من لم يبلغ نصابا منهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. هذا ليس عنده خمس ذود من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا هو. وقال عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاه. إذا بلغت 40 هذا الخليط ما عنده أربعون. قال الإمام مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال الإمام مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. معناه أن هنا كلاما آخر، معنى هذا أن كلاما آخر مسموع للإمام مالك ولا يحبه. هذا ينبئنا إذن أن هذه مسألة خلافية، نتناول ذكر الخلاف فيها فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.